بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من تعليق من كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي في ليلة 27 من الشهر 11 من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره. ألم ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى؟ ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة، والله عليم حكيم. ألم يعصمهم من موبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام؟ ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه؟ نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى بعض نعم الله تبارك وتعالى على عباده، وهي ما أشار إليه في بداية حديثه بالنعم الدينية والأخروية، وذلك بعد أن ذكر جملة من النعم الدنيوية في هذه الحياة. فذكر هنا من هذه النعم أن الله أوضح لهم الصراط المستقيم وأكمل لهم الدين، ثم بعد ذلك أشار إلى ما من الله به على هذه الأمة من إخراجهم من ظلمات الجهل والشرك ونور الكفر وظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، ومن عليهم بنور الطاعة وعصمهم من ظلمات المعاصي والذنوب، ويسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى. واختلف في اليسرى كما في قول الله عز وجل: فأما من اتقى، فقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. فقيل اليسرى هي الجنة، والعسرى هي النار، وقيل اليسرى الأعمال الصالحة والطاعات، والعسرى الذنوب والمعاصي. فيسر لعباده الطاعات والتقوى والإيمان، وجنبهم المعاصي، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وشرح صدورهم للطاعة، وكره إليهم الكفر والمعاصي والذنوب والشهوات والشبهات، وجعلهم من الراشدين، وعصمهم أيضا من الموبقات والذنوب، وذلك بما من الله على عباده من الاستقامة على طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفتح لهم أبواب التوبة ودعاهم إلى التوبة ورغبهم فيها ووعدهم بقبول توبتهم، ويسر لهم أسباب التوبة من الندم والاستدراك والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. بل إن توبة العبد لا تكون إلا بعد توبة الرب على عبده، كما قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة من الرب على عبده وتوبة من العبد لربه. فتوبة الله عز وجل تتعدى بإلى، يقال تاب الله، تتعدى بعلى، يقال تاب الله على العبد. وتوبة العبد إلى ربه تتعدى بإلى، يقال تاب العبد إلى ربه. وتوبة الله على العبد بأن يوفقه للتوبة ولأسبابها ويشرح صدره لها. وتوبة العبد وكذلك قبول الله عز وجل لتوبة العبد إذا تاب. وأما توبة العبد إلى ربه فهي الندم على ما مضى من الذنوب، والعزيمة على ترك المعاصي، والدوام الطاعات، والمداومة على كل ما يرضي الله عز وجل بعد تلك الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، وما آلها العفو والصفح والغفران، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى منة الله على عباده بأن يجازي بالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذا من فضل الله أنه يكافئ على الحسنة وعلى الطاعة بعشر أمثالها، والسيئة لا يجازي عليها إلا بمثلها. ثم مآل هذه السيئة إلى العفو والصفح، وكذلك يضاعف الله عز وجل إلى 700 ضعف، وهذا أيضا من فضل الله. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها هذا في كل حسنة مقبولة، وأما التفاوت من 10 إلى 700 ضعف فهذا بحسب قوة الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فكلما كان العمل أخلص لله عز وجل فإن الإخلاص يتفاوت في العمل، ويتفاوت الناس في إخلاصهم. ولهذا جاء في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلا أنفق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذه مبالغة في الإخلاص، وكأنه أراد أن يخفي صدقته على بعض جوارحه، كحال بعض الموفقين يخرج المال بيمينه ويقبضه على ويقبضه بكفه ويخفيه، ثم يضعه في يد الفقير وقد ضم يده وذراعه إلى جنبه، وكأنه لا يريد ليده الأخرى أن تطلع على ما أنفقت يمينه. هذه درجة عظيمة في الإخلاص، فكيف بمراقبة الناس؟ فهو أبعد الناس أن يرائي بعمله. وكان بعض السلف لقوة إخلاصهم يقول: وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. وهذا من قوة الإخلاص. كان كثير من السلف يخفون قيامهم وصيامهم عن الناس، حتى إن بعضهم إذا صام دهن شفتيه بالزيت لئلا يعلم الناس أنه صائم، وإن كان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى عدم التكلف في إخفاء الصيام، يبقى الإنسان على طبيعته فإن أخفى صيامه فخير، وأما فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده هو أكمل هدي. ولكن هذا دليل على قوة الإخلاص عند بعض السلف وعند الصالحين، والسلف الأمة كلهم من أهل الخير والصلاح والاستقامة وهم أئمة الهدى. فهذه المضاعفة من 10 إلى 700 ضعف اختلف العلماء فيها، وقيل إن أولى الأقوال بالسبب في هذه المضاعفة يرجع إلى قوة الإخلاص والمتابعة لله تبارك وتعالى في العمل. وكذلك الله عز وجل امتن على عباده بأنه يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات ويرغب عباده في التوبة، كما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. وهذا مما يدل على أن الله رغب جميع العباد في التوبة إلى الله عز وجل. فلاحظوا قول الله عز وجل: يا عبادي، ثم يصف هؤلاء العباد الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والخطايا، ويخاطبهم الله يقول يا عبادي. فهذه أول المرغبات، أن الله عز وجل ما خاطبهم بوصف المعاصي، ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أسرفوا، يا أيها الذين عصوا، يا أيها الذين أذنبوا. قال الله عز وجل: قل يا عبادي، خاطبهم بهذا الوصف العظيم، العبودية، وهي أعظم وأشرف مقامات العبد. الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، وأسرفوا على أنفسهم دليل على أن إسرافهم لا يضر الله شيئا ولا يضر الله شيئا، وإنما إسرافهم على أنفسهم وجنايتهم على أنفسهم. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل. فيقول أحدكم: إن الله لا يغفر لي لكثرة ذنوبي، بل أقبلوا على الله وتوبوا إلى الله، والله عز وجل غفور رحيم. فهذا تحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي من الكبائر والصغائر، كلها يغفرها الله. لكن متى تكون هذه المغفرة؟ بعد التوبة. ولهذا قال العلماء: هذه آية التوبة، يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب حتى الشرك، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه من شركه، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفار والمشركون والمنافقون إذا تابوا من كفرهم وشركهم ونفاقهم وصدقوا الله في توبتهم ودخلوا في الإسلام وفي التوحيد ونطقوا الشهادتين وأسلموا، فإن الله يغفر لهم، وكذلك يغفر لعصاة المسلمين. وأما قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه ليست معارضة لهذه الآية، فهذه في غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من لم يتم، ويغفر لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، وهذا داخل تحت المشيئة. ولهذا لو كانت هذه الآية في التوبة فإنه مقطوع بمغفرة الشرك ومغفرة الذنوب، لأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما في هذه الآية قال: يغفر الذنوب جميعا، فدل على أن هذه الآية في التوبة، وأن تلك في حق من لم يتم. ثم ختم هذه الآية بذكر اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، يدلان على قرب رحمته ومغفرته وصفحه، إنه هو الغفور الرحيم. الغفور كثير الغفر، والرحيم كثير الرحمة وعظيم الرحمة. فالناس في رجاء من هذين الاسمين العظيمين، غفور الرحيم. ثم أيضا قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، وهذه الصيغة يسميها العلماء صيغة مبالغة، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء، فإنه كثير الغفر والصفح لمن تاب، لمن تاب إلى الله عز وجل وآمن وعمل صالحا. تاب وآمن وأتبع إيمانه وصدق إيمانه بالأعمال الصالحة، ثم اهتدى على هذا الدين واستقام على طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وفي إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت. فللرحمة السبق والإحاطة والسعة، ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة كما تقدم في الحسنات والسيئات. وأن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر تاب وأناب غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله على أن الله عز وجل كما كتب على نفسه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي أو تسبق غضبي. وهذا مما يدل على أن الرحمة سابقة على الغضب وأنها تغلب الغضب. وهذا كتاب كتبه الله عز وجل عنده فوق العرش لعظمته ولفضله، وهذا مما يدل على أن الرحمة أعظم من الغضب وأنها تغلب الغضب. وهذا الحديث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدل على التفاضل بين صفات الله، وأن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب. فرحمة الله عز وجل غالبة على غضبه، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن كل ما علق بالمشيئة في النصوص في المغفرة فإن مآله إلى الرحمة، لأن الله إذا لم يقطع بشيء من الغضب والعقوبة وأسند ذلك إلى مشيئته فإن رحمته تغلب غضبه. ولهذا يرجى للمؤمنين من لقي الله على التوحيد، يرجى لهم المغفرة والرحمة من الله عز وجل إذا ماتوا على كلمة الإخلاص وعلى كلمة التوحيد. وذكر أن الرحمة سابقة ومحيطة بالغضب ولها الغلبة، ولهذا فإن الله عز وجل إذا أذنب العبد الدهر وأكثر من الذنوب والخطايا ثم توجه إلى الله في ساعة من عمره وتاب ورفع يديه وحزن قلبه ودمعت عيناه وأناب إلى الله وتاب: يا رب يا رب، يدعو الله ويسأله المغفرة والتوبة والإنابة، فإن الله كريم ورحمته قريب من المحسنين، فيتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات في لحظة واحدة وفي مقام واحد. يغفر الله لذلك العبد ما سلف من ذنوبه 60 أو 70 سنة أو أكثر من ذلك. وهذا مما يدل على سعة فضله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق التوبة مع الله عز وجل، فإن الله يتوب على كل من تاب. ولكن الشك في توبتنا، هل هي صادقة أم لا، هل هي خالصة أم لا، هل هي مستوجبة ومستوفية لشروط التوبة أم لا. أما وعد الله عز وجل بأنه يقبل التوبة فإن ذلك مما لا يشك فيه، فوعد الله حق، ولكن الشأن في الشرط الذي رتب الله عليه المغفرة والتوبة والصفح والعفو، وهذا في سائر وعود الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله، النصرة التي شرعها الله لكم ينصركم، هذا لا شك فيه، هذا وعد الله عز وجل. ولكن هل حقق المسلمون نصر الله في دينهم وفي عقيدتهم وفي عبادتهم وفي حقوق المسلمين فيما بينهم؟ إذا أدوا ذلك فإن وعد الله لا يخلف، لكن الخلف من الناس والتقصير من الناس، والله عز وجل كريم جواد، إذا وعد عباده بأمر فإن الله لا يخلف وعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار، وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفى عنهم وغفر لهم، حتى إذا ماتوا وهم كفار ولم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة ولاهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي. نعم، هذا من فضل الله أن الله عز وجل لا يضيع عنده عمل، حتى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فإن الله يخرج أصحاب هذا الوزن الضئيل من الإيمان، يخرجهم من النار، حتى إن الله ليخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، وإنما في قلوبهم أدنى مثقال خردلة من إيمان، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بعد أن وافوا عقوبتهم وبعد أن مستهم النار، ثم مآلهم إلى دخول الجنة. وهذا مما يدل على أن الله كريم، وأن مثقال خردلة من إيمان ومثقال ذرة أو حبة فإنه لا يضيع عند الله، وسيوافي العبد هذه المثاقيل الضئيلة وسيكون لها وزن عند الله لا تضيع عند الله، وإنما الذي يضيع هو ما أضاعه الناس في هذه الشهوات وفي هذه الحياة وفي هذه الأمور التي يفرطون فيها مما يضيع من أعمارهم ومن أموالهم ومن أوقاتهم، فإنهم سيغبنون فيها يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن الناس في أوقاتهم وفي أعمالهم وفي أموالهم. وأما ما قدموه لأنفسهم عند الله بإخلاص لله في العمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنهم سيجدون ذلك عند الله تبارك وتعالى. ولم تقتصر رحمة الله على المؤمنين، حتى الكفار فإن الله يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويريهم العبر في أنفسهم حتى ينيبوا إلى الله ويدعوهم إلى التوبة، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا ولهم عذر عند الله، لم تبلغهم الرسالة ولم تبلغهم البعثة، فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قامت عليهم الحجة بالرسالة وماتوا على الشرك استحقوا دخول النار والخلود فيها، الخلود الأبدي بعدل الله تبارك وتعالى، وليس هناك ظلم، وإنما هذا هو عدل الله. وأما أهل الجنة فكلهم قد أنعم الله عز وجل عليه بدخول الجنة وبرفع الدرجات وبمضاعفة الحسنات. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله، وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم. فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته، فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. نعم، جميع ما في الناس من هذه النعم الغامرة وما تسبب فيه الناس من نفع بعضهم بعضا، كل ذلك من الله، فهو الذي يسر هذه الأسباب، وهو الذي قدر المسببات، وهو الذي يسر الأمور. فما من خير وما من دفع لشر إلا فمرجعه إلى الله، هو الذي يعطي الخير وهو الذي يصرف الشر عن عباده، فالخير كله بيده، والناس متسببون. وهذه الأسباب لا يمكن أن تتحقق بها المطالب إلا بتوفيق الله عز وجل، ولهذا لا بد من بذل السبب مع التوكل على الله، فالتوكل دون فعل السبب تقصير، وفعل الأسباب دون توكل تقصير، فلا بد من الجمع بين الأمرين، بين فعل الأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى. وكل محبوب ناله الناس في هذه الحياة مما فيه نفع لهم فهو من الله تبارك وتعالى، وكل شر صرفه الله عن الخلق فهو من الله، لم يصرفوا هذا عن أنفسهم بذكائهم وفطنتهم. ولا يقول المؤمن كما قال ذلك الكافر: أوتيته على علم عندي، بل يعلم المؤمن أن ما ناله من الخير فهو من الله، وما صرف الله عنه من الشر فهو من الله. لا ينال المؤمن بذكائه وعقله وفطنته وشرف نسبه وقوة علمه وقوة ذكائه وفطنته، لا ينال بذلك شيئا، ولا يغني عنه من الله شيئا، ولكن الله هو الذي يمن على عباده، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يتفضل على عباده، وشرع لهم فعل الأسباب. ولكن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها كما ذكر هذا العلماء وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن عديدة من كتبه، أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، بل كلها أسباب ناقصة لا تكون مؤثرة ولا تكون نافذة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف: فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم، أليس هو الذي يستحق أن يبذل له خالص العبودية وصفو الوداد، وأحق من عبد، وأولى من ذكر وشكر؟ فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره. نعم، لا شك أن هذا هو حق الله، فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق إخلاص العبودية وصفو الوداد، وهو أحق من عبد، بل العبودية حق له ولا تصلح أن تكون لغيره، فكل عبودية لغير الله فهي باطلة، والعبودية حق لله. وهو أولى من ذكر، وهو أعظم من غفل عنه، فما غفل الناس عن خير أعظم من غفلتهم عن الله، وما ذكروا من خير أعظم من ذكرهم لله عز وجل، وما وجد في القلوب أعظم من رب العالمين، وما سعدت القلوب أعظم سعادة من محبة الله، وما أفسد القلوب وما فسدت القلوب بفساد أعظم من خلوها من محبة الله تبارك وتعالى. فالعبد فقير إلى الله في كل أحواله، والله عز وجل هو الغني الحميد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن براهين التوحيد ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم، وأنها فاقدة للكمال، وربما كانت فاقدة أيضا للأقوال والأفعال، وأنها لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديها، وليس لها ملك ولا شركة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه، وليس الله محتاجا إليها ولا إلى غيرها، بل هو الغني الحميد. قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. وقال سبحانه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه البراهين العظيمة التي أشار الله إليها في كتابه من فقر أولئك الذين عبدوا من دونه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وأنهم فقراء إلى الله، وأنهم محتاجون إلى الله، وأنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، فكيف بنفعهم لغيرهم. كل هذه من البراهين الدالة على استحقاق الله تبارك وتعالى للتوحيد، كما قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهذا دليل على تفرده بالخلق، وأن كل من عبد من دونه من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء المقربين أنهم كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بل كلهم خلق لله، كلهم عبيد لله، كلهم محتاجون لله، كلهم فقراء لربهم تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأنكر الله على هؤلاء المشركين الذين يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، لا يستطيعون أن يجيبوهم، بل هم في غفلة عن دعائهم، فكيف يتوجهون إلى هؤلاء الغافلين وإلى هؤلاء العجزة الذين ليس لهم شيء، وينصرف هؤلاء عن رب العالمين الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذا قول الله عز وجل مخبرا عن حال أولئك، قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني أنهم يوم القيامة سيكونون لهم أعداء لصرفهم العبادة لهم من دون الله. وهذا كل حال كل رجل صالح، فإن عيسى يتبرأ من النصارى، وقال علي رضي الله عنه في بعض من غلا فيه: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، براءة عيسى من النصارى. وكذا قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا مثال بهذه الذبابة الحقيرة، بين الله عز وجل أن الذين يدعون من دونه أنهم لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا ولو تمالؤوا لا يستطيع الخلق أن يخلقوا ذبابة واحدة ولو اجتمع الملائكة والإنس والجن ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة. وهذا خبر الله وهو أصدق القائلين، لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة، بل لو سلبهم الذباب شيئا من طعامهم ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. يذكر بعض الأطباء أن هذه الذبابة بمجرد أن تقع على الطعام وتأخذ شيئا منه فإنها تمتص ذلك بسرعة وينتقل إلى أحشائها، ولا يستطيع أحد أن يستنقذ ما أخذ الذباب. وهذا بخلاف بعض الوحوش وبعض الطيور، فإن هذه الأطعمة تبقى في أفواهها وقد تستنقذ، أما الذباب فيكتشف الآن أهل التشريح وأهل الطب أنه بهذه الخاصية، وقد أخبر الله عن هذا في كتابه قبل أن يستكشف هذا الأمر مع حقارة هذه الذبابة. ثم قال: ضعف الطالب والمطلوب. اختلف في تفسير الطالب والمطلوب، فقيل الطالب هم الآلهة الذين يدعون من دون الله، إذا سلبهم الذباب ما استطاعوا أن يستنقذوه، فالآلهة الذين سلبهم الذباب هم الطالبون لطعامهم، والمطلوب هو الذباب. وقيل الطالب هو كل من عبد الآلهة من دون الله، والمطلوب هم الأصنام. وكذا قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يخبر الله عز وجل أن هؤلاء عباد أمثالكم، كما أنكم لا قدرة لكم على شيء ولا تملكون نفع أنفسكم ولا دفع الشرور عنكم، فهم مثلكم ليس لهم من الأمر شيء ولن يستجيبوا لكم، وادعوهم فإنهم لن يستجيبوا لكم في شيء ولن يتحقق لكم من دعائهم، لن يتحقق لكم شيء من هذه المطالب. ثم أنكر الله عليهم أنهم يدعون بعض الأصنام، فقال: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. وهذا دليل على أن الإله مستحق لصفات الكمال، وأن هذه الأصنام ليست لها أيدي وليس لها أرجل وليس لها أعين. وهذا دليل أن الله متصف بالسمع والبصر وباليد والقدم وبالوجه على ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال الله عز وجل مبينا مثالا آخر لضعف هؤلاء، قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أي كيف تدعون من لا يملك هداية نفسه إلا أن يهديه الله عز وجل. وذكر الله عز وجل مثلا آخر في قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. وهذه العنكبوت وحالها معروف وبيتها معروف، قال الله عز وجل: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أوهن البيوت هو بيت العنكبوت، فهذا حال المشركين بدعائهم لغير الله عز وجل، كأنما بنوا بيتا كبيت العنكبوت وهو أوهن البيوت. قال العلماء: وهذا خبر كوني أنه ليس هناك أوهن من بيت العنكبوت. وقالوا: ولو أن رجلا قال أن هناك بيت أوهن من بيوت العنكبوت لكفر بذلك، لأن الله أخبر في كتابه إن بيت العنكبوت هو أي أوهن البيوت، فهو لا يستر من رياح ولا يستر من مطر وليس له جرم، وإنما هو خيوط تنسجها العنكبوت وهو أضعف البيوت. فضرب الله المثل ببيت العنكبوت لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم،